شوف يابا كده ايدي عند رسول الله. قال لما دخلنا الحرم شفنا الجلال عالي. لما دخلنا الحرم شفنا الجلال عالي، شفنا الستاير وشفنا الكعبة بتلالي، مقام سيدنا النبي جميل وفيه النور بلالي. ده انا لما نويت عن النبي كل الهنا جالي. يا هنا اللي راح للنبي وشاف النور بلالي بلالي بلالي بلالي. انا لو معايا مال اروح للزير صوال واخش جوا المقام واغني موالي واقول يا سيدنا النبي حقق لي امالي. نظرة بعين الرضا لاهلي والعيال، نظرة منك يابا يابا يابا يابا وكل المر يا حلاني. امان عليك امان يا مسافر للحبيب، النبي الفتح امان وصلها للحبيب، يا مسافر للحبيب يا مسافر للحبيب. امان الحبيب يا مسافر للحبيب يا مسافر للحبيب يا مسافر للحبيب يا مسافر للحبيب.